ذكرتها في المحاضرة تغني عن هذا الأمر، تفرس ابن سيرين بالرجل الذي أدن وأول ذلك بالحج غير الذي أول ذلك بالسرقة. كنت أثناء المحاضرة قلت لكم سأنبه إلى تنبيه، وهو أنه ربما أن يرى شخصا أنه يؤذن وسيمة هذا الشخص ليست بطيبة، وأنت الآن معبر فجاء إليك، فهل تعبر رؤياه بالسرقة؟ يعني هو حاله طيبة ورجل يعني مغنيه الله سبحانه غني، فكيف يسرق؟ أقول نعم ممكن أن يسرق، لكن ليست هي السرقة المعروفة أن يقوم ويسرق من الدكان أو من بيوت الناس، بل يسرق من عمله، بمعنى أن يأخذ بما يسمى بالانتداب وكذا ولا يؤديه، وأن يخرج من العمل فقط مجرد التوقيع وما إلى ذلك، هذا أليس هذا سرقة؟ إذا تختلف الأحوال وتختلف الأشياء. هنا يسأل عن المعيار للرؤى، كما قلت هو العالم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا منهجا في ذلك، إذا رأى أحدكم رؤيا صالحة فليحمد الله ولا يقصها إلا على ناصح أو عالم. لذلك يا أخوتي لو لاحظتم علماءنا الأفاضل كانت تأتيه رؤى، يسألون عن الرؤى فيقول ربما أنه يجيب على بعضها وربما أنه لا يجيب على البعض الآخر. إذن العالم هو الأحق بتعبير الرؤى، ويبقى الإلهام كما قال ابن سعدي أنها تكون لبعض، وكما قال الشيخ عبد الوهاب أنه علم يختص الله سبحانه وتعالى به بعضا من عباده. هنا يقول من رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له، قبل أن أجيب على هذا، من رأى أنه قابل الملك، هذه بعض الأمثلة، من رأى أنه قابل الملك فهل يعبرها بالملك؟ أقول لك الملك يكون في حالك، إما الوالد والدك أنت، إما مديرك بالعمل، وإما رأس مالك، هذا هو الملك الذي لو رأيته يكون في هذا. وهنا يسأل لو الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يدعو، أقول الرسول صلى الله عليه وسلم من إذا رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقيقة فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن من رأى أن الرسول يدعو، أقول الرسول بمعنى الرجل الصالح الذي يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكون فقد تكون تصدقت صدقة فدعا لك المتصدق عليه، دعا لك. إذن هذا هو تعبير هذه الرؤية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل من تمثل بسنته، من فعل أوامره واجتنب نواهيه. ومن رأى أنه أما الناس، سعيد بن المسيب رضي الله عنه بالمناسبة يقال المسيب لأنه قال سيب الله من سيبني، فلا يقال المسيب وإنما يقال المسيب. يقول للرجل الذي يعتلي المنبر إن كان من أهل الصلاح فسيكون له ولاية ويكون له شأن ويكون له مال ويكون له كذا، وإن كان ليس من أهل الصلاح فإنه يصلب، لأنه الذي يوضع على الخشب هو الرجل المجرم الذي يصلب. ولنا في قصة يوسف ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال آخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويل إن نراك من المحسنين. وهذا يقول أنه رأى أنه يضرب بالتليفون أو كذا، لنا في مثل هذا الأمر بعض الحوادث، ربما هذه الأسئلة تذكرنا بهذا. يقال أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه جاءه رجل وقال يا سعيد إنني رأيت أن صبيا في حجري، صحيح أنه يقال في حجري، أنه يصيح، قال اتق الله ولا تضرب العود، اتق الله ولا تضرب العود، لأنه هو الذي يصيح وهو الذي يوضع في الحجر، فربما أنه يستفاد منه هذه الأمور كالجوال وما ذلك. كما قلت لا يعبر، ولذلك في بعض المحاضرات لا أعبر لشخص أن يقول لي هكذا، إنما أكون على انفراد وأسأله بعض الأسئلة الخفيفة. هذا يسأل عن أنه بعض الناس يرى رؤيا فيراها كما كان، كما قلت قبل قليل الحديث أنه إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، فقد يرى رؤيا ويراها. وحدثني أحد الأشخاص يقول، وهو طالب في كلية الشريعة، يقول رأيت ما يرى النائم، وأني أدخل إلى كلية الشريعة وكانت النتائج ستخرج، لم تخرج بعد، بعد الاختبارات. قال فرأيت أنني بحثت عن اسمي مع الناجحين ولم أجد اسمي فيه، وبحثت مع المكملين، كان في كلية الشريعة وقال ناجح مكمل راسب، فبحثت مع المكملين يعني اللي باقي عليه مادة ومادة فلم أجده، فبحثت مع الراسبين فلم أجده، ثم التفت وإذا اسمي موجود بورقة لوحده. قال فقمت وأتعوذ بالله من الشيطان لأنها مفجعة حقيقة. يقول والله أنني دخلت على كلية الشريعة فبحثت مع الناجحين فلم أجد، وبحثت مع المكملين فلم أجد، وبحثت مع الراسبين فلم أجد، ووجدت اسمي في ورقة. يقول هذا الرجل إكمالا لحديثه، فذهبت إلى العميد حتى لعلني أوثق أن أذكر الأسماء، كان العميد الشيخ سعود بن نيسان كما يقول هذا الرجل. فيقول ذهبت إليه وحولني على لجنة، وإذا هذا الطالب قد كتب اسمه في وسط الصفحة، الصفحات لما تكتب الاسم تغلق الاسم حتى لا يراها الدكتور، فربما هكذا حماية لهذا. فهذا وجد الورقة تريد أن تنشق، لما انتهى من الإجابة وجد الورقة تكاد أن تسقط، فكتب اسمه في وسط الصفحة فعلقت نتيجته، فكانت كما وقعت. نعم ممكن أن تقع الرؤى كما يراها الرأي. هذا الرجل قال رأي يعني يقول رأيت أنني أجمع ذهبا، فقال أنه ربما أنه ترزق بذكور. لا ليس بصحيح، قد يكون العكس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب بيده والحرير بيده الأخرى، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، فقد يكون العكس وقد يكون غير ذلك. لذلك لا نعبر هكذا، نقول إذن هذا الرأي سيكون له كذا، هذا ليس بصحيح. لكن لعلي أعطيكم بعض الرأي. أحد الأشخاص والده متوفى، فرآه بعد سنة أو سنتين أنه يسلم عليه، فسأل أحد المعبرين فقال له زوجتك حامل؟ قال نعم. قال ستلد ولدا، استقاها من سلام والده عليه. وهذا الرأي يقول ثعبان أو كذا، غالبا في هذه الأمور تكون تعبر رؤيا على الأسوأ، إلا إذا كان الشخص يعرف عن نفسه الصلاح والتقوى فإنه يكون هذا جسر إلى الخير بإذن الله تعالى، كأن يكون مثلا من الذين يذهبون إلى البلدان الأخرى ويلقي كلاما طيبا كلام معروف عن المنكر، أو يلقي صدقات أو كذا، فتكون هذه الثعبان عرقلة له، وأن الله سبحانه وتعالى وفقه فتجاوز هذا الأمر. وما أن الخط كذا، لكن هذا يقول لقد رأيت في منامي عدة مرات مع خادم أو كذا سأذكر الآن، لكن ذكرني بتواطئ الرؤى. يا إخوتي، ما يرد على المعبرين من بعض الأسئلة أن يقول شخص رأيت 3 مرات، وآخر يقول رأيت 5 مرات أني كذا أني كذا، هذا مما يدل على أن الرؤية ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن عند تكرار الرؤى تكون من مخزون الذاكرة، لأنه كما جاء في توضيح الرؤى أنها الرؤية الصادقة أو أضغاث أحلام وتحزين من الشيطان أو حديث نفس، فإذا تكررت